السؤال العاشر يقول قول المصنف رحمه الله: فبطل أن يكون لهم فيه حجة أو دليل، وبطل أن يكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم إلى آخر ما قال، فتكون نبوته أو ثبت أن نبوته مجازا ليست بحقيقة. يقول: فهل هذا القول المعتزلة والقدرية حقيقة، أم هذه النتيجة المنطقية المتحصلة لتبنيهم قول أن القرآن مخلوق؟ لا، هذا كما ذكرت لكم من باب الإلزام، من باب الإلزام لهم. إذا كان القرآن ليس كلام الله، نعم، وإنما هو مخلوق، لم يكن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا آية دالة على صدقه. وإذا لم يكن كذلك، كانت أيضا ما دام أنه مجاز نسبته إلى النبي إلى الله عز وجل، فكذلك النبوة تكون مجازا. هذا باب واسع، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا إن شاء الله.